بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب الصوم في السفر. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر، أي حكمه. والصوم في السفر سواء كان فرضا أو نفلا يسوغ للإنسان أن يصوم ويسوغ له أن يفطر في حال سفره، يسوغ له الصيام ويسوغ له السفر ويسوغ له الفطر، لكن يعني أيهما أولى؟ بعض أهل العلم قال إن الصيام أولى، وبعضهم قال الفطر أولى، وبعضهم قال إن هذا يرجع إلى المشقة وعدم المشقة، فإذا كان يشق عليه فإن الفطر أولى له، وإن كان لا يشق عليه فالصوم أولى له، الصوم أولى له. وهذا القول فيما يبدو هو الأولى والأظهر، لأن الإنسان في حال مشقته الأولى في حقه أن يفطر، يعني حتى يسلم من المشقة ومن الضرر، وإذا لم يكن هناك مشقة وكان الصيام عليه سهلا ولا تعب فيه ولا مشقة، فكون الإنسان يؤدي الواجب عليه لا سيما شهر رمضان حيث يكون الزمان والوقت، فيكون لم يحمل نفسه دينا وإنما أدى هذا الواجب عن نفسه في وقته وحيث لا مشقة، فإن هذا يكون هو الأولى. وعلى هذا فإن الصوم في السفر للإنسان أن يفطر وله أن يصوم سواء كان فرضا أو نفلا، ولكن ما هو الأولى؟ الأولى أنه يرجع إلى المشقة وعدمها، إن كان يناله مشقة ويلحقه ضرر فالأولى في حقه الإفطار، وإن كان لا يلحقه شيء من ذلك فإن الأولى في حقه الصيام. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه، حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ هكذا؟ نعم. قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، له أن يصوم وله أن يفطر، هو مخير بين هذا وهذا، ولكن الأولى في حقه إن كان كما أشرت إن كان فيه مشقة فإنه يفطر، وإن لم يكن هناك مشقة فإنه يصوم. نعم. أسرد الصوم، أسرد الصوم يعني يكثر من الصوم، يعني والمقصود بهذا يعني كأنها النافلة، النوافل، لأن النوافل هي التي كما هو معلوم يعني يمكن الإنسان يقوم بها، وأما بالنسبة للفرض، الفرض يعني لازم لكل أحد، إن كان إن صام إن لم يصوم في السفر فإنه يصوم أياما أخرى عوضا عنها وبدلا منها. ولا يفهم من صيام الدهر أسرد؟ لا، ما يفهم صيام الدهر، لأن يعني السرد يعني يكون في الإكثار منه، ولا يعني ذلك أنه يصوم الدهر كله، لأن الدهر يعني جاء ما يدل على عدم صيامه، ولكن المقصود بذلك الإكثار منه. التفصيل الذي ذكرتموه حتى في النفل، يعني أيهما أولى للمسافر، أن يصوم حتى النافلة أو الفطر في والله هذا؟ والله الأمر واسع، الأمر واسع، هو جائز له هذا وجائز له هذا، إذا كان إنسان يعني يرغب الصيام، فإن كان يشق عليه الأولى له أن لا يفطر، وإن كان الأولى له أن يفطر، وإن كان لا يشق عليه وهو يريد الصيام له ذلك. قال: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. ومسدد. مسدد بن مشرهد البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. مسدد. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد. عن حماد هو بن زيد، لأنه يعني إذا جاء حماد غير منسوب ويروي عن سليمان الحرب ويروي عن مسدد فالمراد به حماد بن زيد، حماد بن زيد. وإذا جاء حماد غير منسوب يروي عن موسى بن إسماعيل فمراد حماد بن سلم. وهكذا يعني هناك كما سبق أن أسلفت فصل ذكره المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة وحماد بن زيد، لأن الترجمتين متجاورتين حماد بن زيد ثم حماد بن سلمة. وبعد ترجمة حماد بن سلمة ذكر فصلا ذكر فيه من يكون المبهم إذا أبهم، وذكر عددا من التلاميذ، ذكر وفلان أو فلان أو فلان أو فلان فهو حماد بن زيد، وإذا ذكر وفلان أو فلان أو فلان وهو يكون حماد بن سلمة. وهنا حماد غير منسوب يقال له في المصطلح المهمل، المهمل أي الذي لم ينسب، وهو يحتمل هذا يعني يحتمل شخصين أو أكثر، كما هنا حماد يحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ومعروف أن سليمان بن حرب وكذلك مسدد إنما يرويان عن حماد بن زيد. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة. ثم رد أبو داود حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار بين أن يصوم وأن يفطر، وكان هذا فيه تنصيص لأنه شهر الصوم، قال إنه يجد يعني قدرة ويريد أن لا يحمل نفسه دينا وهو يقدر على الصيام، فقال أي ذلك شئت. نعم. أي ذلك شئت، يعني إن شئت أن تصوم صوم وإن شئت أن تفطر أفطر. وهذا هو مثل ما جاء في حديث عائشة في قصته، وأنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وهنا فيه التخيير له مثل ما جاء في حديث عائشة في قصته، فهو يدل على التخيير. ولكن كما قلت يعني في التفصيل الذي أشرت إليه آنفا هذا هو الأولى في حق الإنسان، إن كان لا يجد مشقة ولا يصيبه تعب ومضرة فالأولى في حقه الصيام حتى يكون أدى الواجب في وقته ولا يحمل نفسه دينا، وإن كان عليه مشقة في ذلك فالأولى في حقه أن يفطر لأنها رخصة رخص الله تعالى له بها، فإذا كان يلانه مشقة فلا يقدم على شيء عليه في مشقة، وإنما يأتي بالرخصة التي رخص الله تعالى له بها بأن يفطر ويصوم يعني عدة ما أفطر من أيام أخر. أعد المتن. عن حمزة قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه. إني صاحب ظهر يعني صاحب مركوب يعني دواب، أعالجه يعني أستعمله وأكريه، وربما أدركني أسافر عليه وأكريه. أسافر عليه وأكريه يعني أحيانا يسافر عليه يعني لنفسه، وأحيانا يكريه يعني يكون معه. نعم. أجار. نعم يكريه أجار. نعم. وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة. قال أفاصوم أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت، يعني لك هذا ولك هذا، لك أن تصوم ولك أن تفطر. وهو مثل ما جاء في التخير الذي جاء فيه كالتخير الذي جاء عن عائشة في قصته، أي قصة حمزة هذا. والإسناد ضعيف ولكنه من حيث مطابق لما تقدم في حديث أبي حديث عائشة رضي الله عنها في قصته من التخير، هو من حيث الإسناد ضعيف ولكنه صحيح، يعني من حيث المعنى ثابت، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها بالطريق الصحيحة الثابتة المتقدمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، وعائشة تحكي التخير له وهو يحكي التخير لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد بن نوفل النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. بن نوفل بن نفيل، نعم بن نفيل ابن نفيل النفيلي، عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن عبد المجيد المدني. عن محمد بن عبد المجيد المدني وهو مقبول أخرج أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي. عن حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي وهو مجهول أخرج له أبو داود. مجهول الحال. مجهول الحال. مجهول الحال، نعم مجهول الحال، أخرج له أبو داود. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول أخرج له أبو داود. البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. عن جده. عن جده حمزة بن عمرو رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه. صحيح البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في رمضان، وكان ذلك في عام الفتح، فكان صائما، ولما بلغ عسفان دعا بإناء والناس يرونه فشرب، فشرب صلى الله عليه وسلم وأفطر، يعني في أثناء اليوم حتى يعلم الناس بأنه مفطر، وكان ذلك في عام الفتح. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يفطروا ليتقووا على العدو لما قربوا مكة، ولما وصلوا إلى مكة أو قاربوها أمرهم بأن يفطروا ليتقوى العدو كما سيأتي. وهنا أفطر ليراه الناس حتى يتابعوه ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه صام وأفطر وهو مسافر، لأنه كان أولا صائما ثم أفطر، فكان يصوم فكان صام وأفطر في السفر، ففيه أنه صام قبل أن يصل إلى عسفان وأفطر بعدما وصل إلى عسفان، من عسفان وما بعده أفطر. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام أولا ثم أفطر آخرا، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، يعني للإنسان أن يصوم وله أن يفطر. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة. مسدد مر ذكره، أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله يشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فكان فيهم الصائم وفيهم المفطر ولم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم, يعني أن الأمر واسع وأن كل واحد له أن يصوم وله أن يفطر, وما عاب من صام على من أفطر وما عاب من أفطر على من صام. فدل هذا على أن الأمر واسع في السفر للإنسان أن يصوم وله أن يفطر, ولكن التفصيل الذي أشرت إليه هو المناسب. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. زائدة بن قدامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد الطويل. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عنده, لأن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص. أنزل إسناد ما تذكر عند أبي داود يعني إيش أنزل إسناد, يعني وسبق أن مر بنا إسناد فيه ثمانية أشخاص في 2381 تساعي. هذا اللي سيأتي ولا مضى؟ مضى مضى اللي إيش هو موضوع إيش من باب الصائم يستقيء عامدا. باب الصائم يستقيء عامدا. اقرأ. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو عن قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه. إيه تسعة أشخاص هذا يعني مرة قريبا. أين تسعة أشخاص تساعد. ما أدري هل هناك يعني هل هناك شيء أنزل منه عند أبي داود. قال حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان المعنى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه فانتظرت خلوته فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سأله قزعة عن الصوم في السفر فأجابه بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني من المسالك التي يسلكها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا إنهم إذا سئلوا عن شيء أجابوا بالأثر أجابوا بالحديث وفيه الجواب, ففيه الجواب والدليل, الجواب والدليل أو الجواب مشتملا على الدليل. كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر, وقد يجيب ثم يذكر الحديث, ولكن الغالب أنه يأتي بالأثر, وأحيانا يأتي بالحديث الطويل مشتمل على جملة يعني معينة محددة من الحديث الطويل هي محل الشاهد, ولكنه يسوق الحديث بأكمله من أجل الجملة التي فيه. ومن ذلك حديث جبريل المشهور في أول حديث صحيح مسلم, لأن ابن عمر رضي الله عنه يعني جاء هناك من البصرة وسألوه عن يعني أنهم خرج في بلدهم ناس يعني يتكلمون في القدر, ف عبد الله بن عمر يعني تبرأ منهم ثم ساق عن أبيه وأتى بحديث جبريل الطويل من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره يعني فأتى بالحديث والطويل المشتمل على محل الشاهد منه. فكانوا رحمة الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر. يقول قزعة سألت جئت إلى أبي سعيد أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه. أتيت إلى أبي سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه يستفتون يعني كثيرون. نظرت خلوته. نظرت خلوته يعني انتهز يعني تحيل له فرصة يعني يخف عنده الزحام والناس المكبون عليه فجاء وسأله عن الصوم في السفر. سأله عن الصوم في السفر فقال خرجنا. فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. يعني هنا قال يعني طيب كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في رمضان يعني وأننا وذلك في عام الفتح وأنهم كانوا يصومون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويصومون معه ولما جاءوا في مكان يعني في الطريق قال إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم والفطر أقوى لكم يعني هذا فيه إرشاد وإيماء إلى أن إلى أن يفطروا وهذا ما في عزيمة ما أمرهم ولكنه أرشد إلى أن هذا أقوى لهم. فلما دنوا من عدوهم وقال إنكم مصبحون عدوكم فأفطروا فكان عزيمة يعني معناه الأمر الأخير عزيمة وأما الأمر الأول ففيه إرشاد الذي هو يعني فيه إرشاد لأنه قال الفطر أقوى لكم وفي الآخر قال أفطروا لأنه قبل ذلك كان بينهم بين العدو مسافة فكونهم يفطرون حتى يكون عندهم شيء من القوة أولى ولكنهم بعد أن وصلوا العدو وصاروا مصبحين له فكونهم يفطرون ويكون على قوة حتى يتمكنوا مما يريدون هذا هو العزيمة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد بعد ذلك فكنت نعم. ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. ثم رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقبل ذلك يعني بعد ذلك وقبل ذلك فدل على أن الصوم في السفر بابه واسع. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال. وهب بن بيان. وهب بن بيان الواسطي ثقة أخرج أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية. عن معاوية بن صالح وهو ثقة أخرج له. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له. جزء القراءة هو مسلم وأصحاب. البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنن. عن ربيعة بن يزيد. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة. أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قزعة. عن قزعة بن يحيى. قزعة بن يحيى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. لقاء العدو ولو بدون سفر عذر في الإفطار يعني في الحضر. نعم. لو دهم عدو أهل بلد وهم صائمون لهم أن يفطروا ليتقووا في اللقاء. قال رحمه الله تعالى باب اختيار الفطر. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن الزرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. ثم رجع أبو داود هذه الترجمة باب اختيار الفطر يعني يكون الفطر أولى. ومعلوم أن الفطر يكون أولى فيما إذا كان هناك مشقة فالفطر يكون أولى فهو يختار في هذه الحالة لا شك أنه أولى وأفضل من كون الإنسان يتحمل مشقة ويتعب نفسه والله تعالى قد يسر له ورخص له وسهل له فيأخذ برخصة الله ولا يتعب نفسه ويحملها ما يشق عليها وما يكون عليها فيه عنة ومشقة. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر, يعني ليس من البر الصيام في السفر أي الصوم الذي يؤدي إلى هذه الحال, وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأصحابه صاموا معه في السفر, ولكن المقصود الذي نفي أن يكون من البر الصيام الذي يؤدي بالإنسان إلى المشقة والذي يحمل الإنسان نفسه ما يشق عليه وما لا يستطيعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل وقالوا له أنه صائم يعني أن هذا الذي حصله بسبب الصيام, فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة. محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو بن حسن. عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقد مر بنا من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس عائشة وابن عباس وأنس وأبو سعيد وجابر. بقي منهم ابن عمر ومن أبو هريرة. وأبو هريرة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال الراسبي قال حدثنا ابن سواده القشيري عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتهيت, أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا, فقلت إني صائم. قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام, إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى, والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك من بني قشير وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث الواحد, وهو يعني يوافق أنس بن مالك الصحابي المشهور أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه, يوافقه باسمه واسم أبيه. والمشهور بأنس بن مالك هو الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا إنما جاء في هذا الحديث الواحد, ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت. قال فانتهيت, أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل, فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا. اجلس فأصب من طعامنا هذا, قلت إني صائم. قال أحدثك. اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. قال اجلس أحدثك عن الصلاة والصيام, إن الله وضع عن شطر الصلاة أو نصف الصلاة. وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة, يعني شك من الراوي هل قال شطر أو قال نصف, والمقصود من ذلك الرباعية, كونها بدل ما تكون أربع صارت ثنتين, يعني صارت ركعتين, يعني خففت الرباعية من أربع إلى ركعتين. والصوم. والصوم يعني المقصود منها أنه وضعه, يعني وضع الإلزام بصيامه في حال السفر على أن يصوم أياما أخرى, لأن ذكرت أمور كلها حصل فيها تخفيف ولكن هي متفاوتة في التخفيف وفي نوع التخفيف, هذه الرباعية صارت اثنتين، وهذا بدلا من أن يلزم بالصيام رخص له بأن يفطر وأن يقضي أياما أخر بدل الأيام التي أفطرها، يعني فحصل فيه شيء من التخفيف، لأنه لو ألزم بالصيام يعني صار عليه مشقة وصار عليه مضرة، ولكنه رخص له بأن يفطر ولكنه يقضي أياما أخر بدلا من الأيام التي أفطرها. وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. وعن المرضع أو الحبلى لا شك من الراوي، قال والله قال كلتيهما أو إحداهما، يعني قال المرضع والحبلى أو قال المرضع أو الحبلى، يعني إما أنه قال واحدة أو قال الاثنتين أو أنه قال الاثنتين. والمرضع يعني رخص لها أن تفطر من أجل يعني ولدها، وكذلك الحامل تفطر من أجل ولدها، ولكنها تقضي ولكنهما تقضيان وتطعمان، لأن الإفطار من أجل غيرهما. أما لو كان الإفطار من أجلهما من أجل مرضهما أو ضعفهما وأنه يلحقهما بذلك ضرر لضعفهما ومرضهما فإنه ليس عليهما إلا القضاء بدون إطعام، ولكنه إذا حصل الإفطار من أجل مصلحة الغير فإنهما يفطران ويقضيان ويطعمان، يعني عن كل يوم مسكين، يطعمان عن كل يوم مسكين، يعني معناه أنه كما وضع عن المسافر الصوم يعني في الحال وأنه يقضي أيام أخرى، فكذلك المرضع والحامل يعني تكونان كذلك ولكنهما يقضيان من أيام أخرى. وإذا كان الترخيص لهما من أجل مصلحة جنينهما فأيضا يكون عليهما كفارة وهي إطعام مسكين مع القضاء. قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلهفت نفسي ألا أكون، يعني كونه يعني ما حصل يعني أنه يأكل، يعني كأنه يعني تألم وتأثر لذلك وود أن يكون قد أكل. قال حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ صدوق أخرجه مسلم وأبو داود. صدوق يهم أخرجه مسلم وأبو داود. نعم والنسائي. والنسائي. عن أبي هلال الراسبي. عن أبي هلال الراسبي وهو صدوق فيه لين. محمد بن سليم. صدوق فيه لين أخرج البخاري تعليقا. محمد بن سليم صدوق فيه لين أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن ابن سواده القشيري. عن ابن سواده القشيري وهو عبد الله وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج له أصحاب السنة. أخرجه أصحاب السنة. وليس له إلا هذا الحديث الواحد. قال رحمه الله تعالى باب من اختار الصيام. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ثم أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الباب بس ترجم باب من اختار الصيام، يعني ترجمة السابقة من اختار الفطر وهنا من اختار الصيام. وأورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان في حر شديد وكان واحد منهم يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ومحل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وصام عبد الله بن رواحة يعني في السفر وفيه أنه حصل لهم مشقة يعني من شدة الحر وأنه كان في يوم حر شديد، ولكن أكثرهم مفطر ولكن فيهم من صام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله قد حصل منهما الصيام. فإذا دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الصيام وكذلك عبد الله بن رواحة معه, فهذا فيه دلالة على ما ترجمه المصنف, ولكن الأمر كما سبق أن أتلف يرجع إلى المصلحة وإلى المضرة, فإذا كان هناك مضرة ومشقة فالفطر أولى, وإن كان لم يكن هناك فالصيام أولى. قال حدثنا مؤمل بن الفضل. مؤمل بن الفضل هو صدوق خليل أبو داود النسائي. صدوق خليل أبو داود النسائي. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن إسماعيل بن عبيد الله. عن إسماعيل بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أم الدرداء. عن أم الدرداء وهي الصغرى. وهي تابعية ثقة اسمها هجيمة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وأما أم الدرداء الصحابية واسمها خيرة فليس لها رواية في الكتب الستة, وإنما التي لها رواية هي الصغرى, وقد خرج حديثها أصحاب الكتب الستة وهي تابعية تابعية ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وكل منهما يقال لها أم الدرداء وهما زوجتان لأبي الدرداء. أبي الدرداء. عن أبي الدرداء وهو عويمر بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حا وحدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. ثم ورد أبو داود حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال من كانت له حمولة أي يعني مركوب يعني التي يحمل عليها كالبعير والحمار تأوي أي تأوي به أو تؤويه أو توصله إلى شبع إلى مكان فيه شبع ورفاهية ويعني الاستمتاع يعني فليصم حيث أدركه الشهر. فليصم رمضان حيث أدركه. فليصم رمضان حيث أدركه يعني ولو كان ذلك في السفر, وهذا من أجل ترجمة باب من اختار الصيام, باب من اختار الصيام في السفر لأنه أرشده إلى أداء الصيام. من كان له ظهر حمولة من كان له حمولة تأوي إلى شبع تأوي إلى شبع تأوي به أو تؤويه إلى شبع يعني إلى إلى إلى إلى, إلى شيء يعني في شبع وفيه ري وفيه يعني راحة يعني معناه أنه كان يعني يركب وأنه كان مستريح ويعني يصل إلى يعني شيء يشبعه ويرويه, فإنه يصوم الشهر حيث أدركه يعني معناه أنه يفضل الصيام. لكن الحديث يعني ضعيف في إسناده من هو متكلم فيه, وكون الإنسان مخير بين الصوم في السفر هذا كما هو معلوم واضح, ولكن الشأن هنا في الاستدلال على اختيار الصيام وتقديم الصيام على الإفطار وأنه يكون أولى من الإفطار, يعني هذا مما يدل عليه أو يدل له. قال حدثنا حامد بن يحيى. حامد بن يحيى هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا عقبة بن مكرم. قال حا وحدثنا عقبة بن مكرم وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي قتيبة. عن أبي قتيبة هو سلم بن قتيبة. سلم بن قتيبة هو ثقة أخرج له صدوق وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. وهو كنية توافق اسم أبيه لأنه أبو قتيبة وكنية واسمه سلم بن قتيبة. سلم بن قتيبة ومن أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, وفائدة معرفة لذلك ألا يظن التصحيح في لو ذكر أبو بدل ابن لو جاء سلم أبو قتيبة الذي لا يدري أن كنية أبو قتيبة يظن أن ابن صحفت وصارت أبو, لكن من عرف أن كنيته توافق اسم أبيه إن قيل سلم بن قتيبة هو صحيح وإن قيل سلم أبو قتيبة فهو صحيح. وهذا هو الذي سبق أن ذكرت كلمة يعني قالها فيه يحيى بن يحيى بن يحيى بن سعيد القطان، يعني هي توهين له، وهي عبارة مشهورة عند العوام في هذا الزمان، يقول يعني ليس من جمال المحامل، يعني قال يحيى بن سعيد القطان ليس من جمال المحامل، يعني معناه أنه ليس ذاك الذي يعني يشبه جمال المحامل الذي يحمل والذي يستفاد منه. نعم. عن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي. عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي هو مقبول حافظ، يقول ضعيف ضعفه أحمد وقال ابن معين لا بأس لا بأس له، ضعفه أحمد وقال ابن معين لا بأس له. نعم. أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. ما ترون أن الأمر غريب؟ يعني العادة أنه يخلص بحكم الحافظ. والله فيه كلام، يعني كلام شديد للبخاري فيه، وكلام يعني أشار إليه في العون، يعني فيه كلام شديد يعني فيه، وكلمة لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، تعادل ثقة، وهذا في اصطلاح يحيى بن معين، ومع أنه متشدد. نعم. أقول مع تشدده والثقة. نعم. والقاعدة أن الجرح المبهم ما يقدم على التعليل. لا هو بس فيه يعني شيء، في شيء غير ذكر في عبد البخاري الذي قال ذاهب الحديث أو قال منكر الحديث، في أشياء يعني ذكروها بالحاشية في التعليق في أبو الكلام شديد فيه. قال منكر الحديث ذاهب الحديث، ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئا. وقال أبو جعفر العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، يعني هذا الحديث. قال عن حبيب بن عبد الله. حبيب بن عبد الله هو مجهول، أخرجه أبو داود. مجهول أخرجه أبو داود. عن سنان بن سلمة بن المحبق. عن سنان بن سلمة بن المحبق وهو له رؤية أخرجه مسلم وأبو داود. رؤية أخرجه مسلم وأبو داود. والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه سلمة بن المحبق رضي الله عنه، حديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعلى هذا ففيه هذا المجهول، وفيه هذا الذي تكلم فيه ضعفه أحمد وقال البخاري منكر، قال إنه ذاهب الحديث، وقال العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدركه رمضان في السفر، فذكر معنى. ثم ورد الحديث من طريق أخرى، ولكنه ذكر أوله وأشار إلى باقيه، قال من أدركه رمضان في السفر فذكر معناه، فذكر معنى الرواية السابقة. قال حدثنا نصر بن مهاجر. نصر بن مهاجر هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عن عبد الصمد بن عبد الوارث هو ثقة أخرج له صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الصمد بن حبيب عن أبيه عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق. وقد مر ذكرهم جميعا في الإسناد السابق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. تشكل الإخوان في حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، فهل المرضع والحبلى لهم دخل في وضع شطر الصلاة؟ لا، شطر الصلاة هو تابع للمسافر، لأن الصلاة خاصة للمسافر، يعني قال وضع عن المسافر ثم قال الصوم، فلهم دخل في الصوم، ليس لهم دخل في الصلاة. هكذا إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. لا لا، يعني المرضع والحبلى ما لهم دخل في الصيام، وإنما هذا قالوا أنها أمور يعني تذكر يعني وأحكامها مختلفة، أحكامها مختلفة، فالصوم يعني يكون المسافر فيه عنده القصر وعنده الإفطار، وأما المرضع والحامل فعندهما الإفطار فقط، وأما الصلاة فلا دخل لهما فيها، بل كل من كانت يعني في نفسه يعني من كان له رمق في الحياة فإنه يصلي الصلاة في وقتها على حسب طاقته وعلى حسب قدرته، ولكن المريض له أن يجمع وليس له أن يقصر. في حديث أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد. المراد بهذه الغزوة هل هي غزوة الفتح؟ لأن في ذكر عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة كان استشهد في مؤته هي قبل الفتح. إذن أي غزوة؟ ما أدري. لأن الغزوات التي وقعت في رمضان. هو المشهور المشهور يعني بدر وهذه وقد ذكر في الحاشية أو المعبود أنها ليست بدر ولا غزوة الفتح ولا يعني يعرف يعني إيش أي غزوة يعني هو أشار إلى أنها لا تكون بدر ولا تكون غزوة الفتح. في حديث أبي سعيد الذي فيه قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه. فالإكباب على العلماء واستفتاءهم سنة قديمة لا شك. فلعل شيخنا يعذرنا في كثرة أسئلتنا وإكبابنا عليه. لا لا لا لسنا من هذا النوع ولا من هذا القبيل. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. لا إله إلا الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من أخر صيام 7 أيام لمن لم يجد الهدي إلى شهر شعبان؟ من لم يجد الهدي؟ إيه؟ والله المبادرة مطلوبة يعني يكون الإنسان يؤدي وقال 7 إذا رجعتم صيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم وهي دين عليه لكن ليس من المتعين أن يصومها من حين ما يصل. فلو فعلها وأنه يعني حصل تأخير هي دين في ذمته. فإذا أتى به في شعبان أو في أي مكان من السنة أو في أي وقت من السنة فقد أدى ما عليه ولا ينبغي له أن يؤخر. لكنه إن أخر فعليه أن يقضي لأن حصول التأخير لا يسقط الدين الذي في الذمة. هذا السؤال يتعلق بالأمس كفارة من أتى أهله في نهار رمضان. ذكرتم بأن الكفارة لا تسقط عنه. فالأخ يقول ألا يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة أن الكفارة لا تسقط عن الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وأنها تبقى دينا في ذمته؟ ما في تأخير بيان لأن البيان موجود من قبل. البيان موجود من قبل تستطيع كذا تستطيع كذا كذا وبعد ذلك قال خذه وتصدق به فقال أنا أحوج فأخذه وأكله وما تصدق. إذن الدين موجود في الذمة وما حصل التأخير لأن الكلام الذي قد حصل يدل على لزومه وكونه يعني معسر ما يدل على سقوطه. الإنسان إذا كان عليه دين إن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة ما يقال إنه يسقط وهذا عليه دين فلا يسقط. ما في شيء يدل على سقوطه بل يدل على ثبوته في الذمة. وكون الرجل أعطي شيئا ليتصدق به ويؤدي الدين الذي عليه ثم قال إنه أحوج الناس إليه فأعطي إياه بقي الدين في ذمته. وكذلك مسألة الكفارة على المرأة المطاوعة يقول إخوان أليس هذا كذلك يدخل في هذه القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لم يقل أن هو ما جاء يعني شيء ينفيها ولا شيء يثبتها لكن من أفطر في رمضان الجماع عليه كفارة. فهو إذا كان فهو قد أخبر عن نفسه أنه أفطر وأعطي الجواب. وأما هي ما جاءت تستفتي أقول ما جاءت تستفتي وما عرفنا ما جاءت تستفتي لكن كونها حصل منها ارتكاب المحظور أيضا يكون عليها ذمة أو عليها كفارة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السائل يقول ما معنى منبري على حوضي؟ الله أعلم. إذا كان الميت عليه دين فهل يجب على أبنائه أن يقضوا دين أبيهم؟ لا يجب عليهم ولكن يستحب لهم. هذا مكرر عن أمس لعله لم يكن حاضرا. ما حكم من جامع في نهار يوم صوم وهو قضاء عن يوم من رمضان؟ يفسد صومه ولا كفارة عليه. يسأل عن المسابقات الموجودة الآن في الأسواق، وهي أن تشتري مثلا علبة الجرسي هذه أو نحوها، ثم تأخذ الورقة عليها فتكتب الاسم ومعلومات عن عنوانك ثم ترسلها للشركة، وبعد فترة يجري السحب فتكون الجائزة للفائز. الإنسان يعني الذي الأولى له أن يبتعد عن هذا الشيء ولا يشغل نفسه فيه. في حديث عائشة رضي الله عنها قول حمزة الأسلمي رضي الله عنه: إني رجل أسرد الصوم، هل هذا الحديث يدل على سرد الصوم لأيام معدودة كشهر أو نحو ذلك؟ يمكن أن يكون يعني مثلا في شهر، أو يمكن أن يعني يكون أنه يعني يصوم يوم ويفطر يوم، وأنه يعني يعني قضية السرد لا يعني أنه معناه أنه مواصل، فقد يصوم يعني شهرا، وقد يصوم يعني مثلا نصف شهر ثم نصف شهر يعني في أوقات متفرقة، يقال أنه سرد الصوم. هل يجوز لي أن أفطر وأنا أسافر من المدينة إلى مكة في هذا العصر والوقت لا يستغرق إلا 5 ساعات فقط؟ الجواز جائز، ولكن الأولى لك أن لا تفطر. ما هذا عجيب السؤال يا شيخ. يقول: نادى بعض الإخوة بإجراء مظاهرات لتأييد الإخوة في فلسطين، وأن هذه المظاهرات لا يوجد ما يمنع منها إذا كانت سلمية، فما قولكم حفظكم؟ أقول هذا من السفة، أقول المظاهرات هي من السفة. في صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. السؤال: أليس في هذا الحديث إشارة إلى تفضيل الفطر في الصوم مطلقا لقوله رخصة؟ هو معلوم أن الفطر رخصة، الفطر رخصة، فمن أخذ بها فحسن. أي الفطر هو رخصة لا شك، يعني الإنسان الذي يعني يحتاج إليها ويضطر إليها فإنه يأتي بها، يعني من ناحية الأولوية أنه يأتي بها إذا كان مضطر إليها، وأما إذا كان غير مضطر مثل الأسفار في هذا الزمان، الإنسان يسافر سفرا يعني ساعات ويكون في مكان مرتاح يعني في سيارة مكيفة، وقد يكون نام هذه 4 ساعات ويعني يذهب إلى مكة، يعني ما هناك مشقة، ما بينه وبين الإنسان اللي جالس في غرفة نايم في غرفة برك، إلا أنه يقال أن هذا يجوز له أن يفطر لأنه سفر وترخيص ونقص السفر ولو لم يجد مشقة، ولكن الأولى أن الإنسان حيث لا مشقة يصوم. الأسئلة تتكرر في هذا المعنى أن الفطر رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. الإشكال في أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخص كما يحب أن تؤتى عزائم، فالفطر من الرخص، فلماذا لا يكون الفطر هو الأولى لكونه رخصة من الله والله يحب أن تؤتى رخصه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أنها رخصة، هو الذي صام وأفطر، فدل على أن الأمر في ذلك واسع، ولكن إذا كان في مشقة فإنه يتعين أو أن الأولى الإتيان بالرخصة، أو كون الإنسان يعني كونه يعني يرغب عن الرخصة أيضا كذلك يجي يعني عليه أنه يعني يفطر، يعني حتى يعني لا يحصل منه يعني هذا الشيء المحذور، يعني كونه يعني يحصل رغبة عن رخصة، إذا كان هذا قصده هذا لا يجوز، فعليه أن يفطر، وإذا كان يشق عليه عليه أن يفطر، وإن كان يعني ما رغب عن رخصة ولكنه يعني يوجد عنده نشاط وقوة ويريد أن يؤدي الدين الذي عليه في الحال، فإن الأولى بحقه أن يعني يصوم، والرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ألا وهذا. ويكون يعني فيما يتعلق بالرخصة والأخذ بها متعين فيما إذا كان مثل ما جاء ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحالة المعينة الأخذ بالرخصة هو المتعين. هل يجوز للإنسان أن يقول في دعائه: اللهم إني وكلتك بمن ظلمني فاغفر لهم إن شئت أو عذبهم إن شئت؟ سبحان الله، ألا يسمح عنهم ويعني ويسامحهم ويحصل أجر. وهل من السنة كشف الرأس عند نزول المطر؟ ما أدري. يقول أنه مسافر نوى الإقامة 3 أيام فلم يصلي السنن التي يسن تركها في السفر فزادت إقامته إلى 4 أيام أخرى. كيف سؤال؟ مسافر نوى الإقامة في بلد 3 أيام فلم يصلي السنن التي يسن تركها في السفر فزادت يقول فزادت إقامتي إلى 4 أيام أخرى فهل أستمر في ترك السنة؟ هو إذا كان في حدود 4 أيام في حدود 4 أيام فإنه يعتبر مسافر له أن يقصر ولا تلزمه السنن اللي هي يعني اللي في الرواتب. وأما الشفع الوتر وركعة الفجر هذه متعينة لا يتركها الإنسان دائما وابدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في الحضر ولا في السفر. حديث ليس من البر الصيام في السفر هل صح على لغة حمير؟ ليس من بر صيام في السفر. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم به لغة قريش بهذه اللغة التي تكلم بها ولكن يكون يعني كونهم ينطقون بها بلغتهم فيقول ليس من بر صيام من سفر يعني يجعلون الألف واللام يعني بدلها الميم فهذه لغتهم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تكلم به تكلم بلغة قريش ما نعلم يعني أنه تكلم بلغة حمير لكن يمكن هذا يذكرون تمثيل للغة حمير لأن كلمة ال تعددت ويؤتى بدلها بإم. يقول هل الشهوة تنقض الوضوء ولو غلب على الظن أن المذي أن المذي لم يخرج؟ الذي يوجب الذي ينقض الوضوء هو المذي وأما إذا وجد شهوة وما حصل المذي ما انتقض الوضوء. ما حكم قراءة سورة الرحمن في فجر العيد؟ ما أعلم شيء يدل على هذا. يسأل عن صحة حديث من حلف على سلعة بعد العصر وهو كاذب لم يرح رائحة الجنة. وش فيه؟ يسأل عن صحته. ماذا؟ يقول ذكرتم البارحة حفظكم الله أن ساحة المسجد تعد من المسجد ولكن الإشكال في وجود دورات المياه في هذه الساحة والمسجد ينبغي أن ينزه عنها عن ذلك. دورات المياه خارج من المسجد. أقول دورات المياه خارج المسجد وما عداها يكون مسجد. ودورات المياه هي خارج المسجد ليست من المسجد. ولو كانت يحيط بها الساحات فيعني هي كما هو معلوم لها مكان معين وهي في البدرون والناس ينزلون إليها ومن نزل إليها لا خرج من المسجد. ومن خرج منها ودخل في الساحات استحاس أن يكون دخل المسجد. إذا قدم الرجل من السفر وهو مفطر فجامع زوجته في نهار رمضان لأنها حامل ولا تصوم فهل عليه شيء؟ لأنها حامل؟ إيه؟ طبعا لا يجوز لها لا يجوز الـ لا يجوز الـ يعني الـ له أن يجامع إذا جاء لأنه إذا جاء يمسك إذا جاء يمسك عن عن عن الأكل والشرب وعن الجماع الذي كان مباحا له في السفر انتهى لأنه وصل إلى الحضر فوجع عليه الإمساك ومعنى هذا أنه ارتكب أمرا محرما يعني في وقت الصيام و وكونه رخص له قبل أن يقدم لكن من أجل السفر وبعدما جاء في السفر بعدما جاء فإن حرمة الشهر موجودة وليس للإنسان أن يجامع. الحديث حديث كشف الرأس في المطر يقول الأخ أسامة صححه الشيخ الألباني في الأدب المفرد والحديث ليس من بر صيام في السفر ضعفه الشيخ في الإرواء يعني لغة حمير إيه؟ يعني موجود إيه؟ يعني جاء في حديث ضعيف نعم في الإرواء والأول في الأدب المفرد عدد من الأسئلة يرجون من فضيلتكم إعادة الحكم إذا أفطرت الحامل والمرضع إن كان خوفا على نفسهما أو على ولديهما. أنا ذكرتهم مرارا لأنهم وهم موجود عندكم في الشرح الآن يعني في الحاشية الآن الكلام هذا نفس الكتاب عند مناسبة الحديث هذا الذي هو حديث وضع الصيام أقول موجود يعني في الحاشية موجود في عون المعبود هم الدليل هو الذي يعوزهم. نعم الدليل على هذا التفريق التفريق يعني ما نعلم دليلا خاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني كون قالوا كون الإنسان يفطر من أجل مصلحته ومن أجل عذره ومرضه كالمريض الذي يعني من أنواع المرضى الذي قال الله عز وجل في حقه وفي حق المسافر عدة من أيام أخرى. وأما إذا كان يعني عنده قوة وعنده نشاط وعنده صحة ولكنه أفطر من أجل مصلحة غيره فعليه القضاء عليه كفارة لأنه أفطر وهو قادر هو تعليل يعني هو تعليل يعني ولا ما نعلم عن شيء نص خاص يعني به يدل عليه. إيش قال في الحاشية أو في عون المعبود يعني عند هذا والحامل والمرضع تفطران إبقاء على الولد ثم تقضيان وتطعمان من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما. وممن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام مجاهد والشافعي وأحمد. وقال مالك الحب لا تقضي ولا تكفر لأنها بمنزلة المريض والمرضع تقضي وتكفر. وقال الحسن وعطاء تقضيان ولا تطعمان كالمريض وهو قول الأوزاعي والثوري وإليه ذهب أصحاب الرأي. يعني فيها خلاف لكن هذا الذي القول الأول الذي هو قول مجاهد وقول الشافعي وأحمد أنهما تقضيان وتطعمان لأن الإفطار ليس من أجل ضعفهما أو من أجل مرضهما وإنما هما في صحة وعافية ولكنهما أفطر من أجل غيرهما. هناك من يقول إن مبطلات الصوم توقيفية على الدليل وعليه فالاستمناء لا يبطل الصوم لعدم ورود الدليل فما رأيكم؟ الدليل موجود يدع شهوته وطعامه من أجله والاستمناء شهوة فأخرج المني شهوة والاستمناء حرام في رمضان وغير رمضان ولكنه في رمضان أشد ويفسد به الصيام ولكن لا كفارة فيه لأن الكفارة إنما هي في الجماع فقط. هل الاستمناء في نهار رمضان مثل الجماع عليه الكفارة؟ لا ما في كفارة ولكن يفسد صيامه عليه القضاء ويأثم ويأثم لأنه فعل أمرا محرما فعل أمرا محرما لو كان في غير رمضان حتى هو في غير رمضان محرم فإذا كان في رمضان يكون الأمر أخطر وأخطر ولكن ليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء والكفارة إنما تجب على المجامع كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شخص جامع أهله وظنه أنه بقي شيء من الوقت في الليل فسمع الأذان فامتنع من فعله وترك فهل عليه شيء من الكفارة؟ لا ليس عليه شيء إذا كان جامع في الليل وأنه يعني أذن وهو يعني يعني في الجماع ونزع ليس عليه شيء. هل على المرأة المكرهة في الجماع الإمساك أم لها أن تفعل المفطرات؟ لا عليها الإمساك ليس للإنسان أن يأكل في نهار رمضان ليس للإنسان أن يأكل في المسافر إذا قدم البلد يعني قبل أن يصل له أن يأكل وإذا وصل وجب عليه أن يمسك بقية اليوم مو يأكل إلى المغرب ما دام أنه بدأ يأكل في النهار في أول النهار وهو مسافر بل إذا, إذا, إذا, إذا كان حاضرا وانتهى السفر وجب عليه الإمساك وجب عليه الإمساك. وكذلك الناس لو لم يعني يبلغهم الشهر إلا بعد طلوع الفجر يجب عليهم الإمساك يجب عليهم الإمساك ويقضوا. قال هل يقول هل يقاس على الجماع من أفطر متعمدا بغير الجماع فتجب عليه الكفارة؟ لا ما تجب الكفارة إلا في الجماع فقط. رجل لم يصم حتى بلغ 30 سنة فكان يفطر قبل ذلك في رمضاناته، فهو يسأل الآن بعد التوبة هل عليه أن يقضي 15 شهرا؟ هل كان يصلي أو لا يصلي؟ إن كان لا يصلي لا يقضي، وإن كان من المصلين فعليه القضاء. يقول ما حكم من جامع وهو صائم صوم تطوع؟ ليس في كفارة، أقول ليس في كفارة، يعني صوم التطوع لا يجب فيه كفارة، وإنما كفارة في يعني صوم رمضان. حتى القضاء لو صام وهو يقضي يعني في قضاء رمضان لا يجب عليه كفارة، لأن الكفارة إنما هي لحرمة الشهر. يقول وما حكم من جامع ناسيا؟ من جامع ناسيا في خلاف بين العلم، منهم من ألحقه بالأكل والشرب ناسيا وقال إنه لا كفارة عليه ولا قضاء يعني عليه، وبعض أهل العلم يقول إن الجماع يختلف عن الأكل والشرب، لأن الجماع يعني من طرفين، الجماع يكون من طرفين، وإذا نسي أحدهما يذكر الآخر، وأما الأكل فإنه ليس فيه لطرف واحد، يعني يجد طعام فيأكله وليس عنده أحد، والجماع يكون بين طرفين. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال هلكت ما سأله قال أنت يعني متعمد ولا ناسي، أنت متعمد أو ناسي، فبعض أهل العلم قال بأنه عليه الكفارة، لأن الرسول ما استفصل، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه الاستفصال، ولأنه كما هو معلوم أيضا يمكن فيه التنبه لأنه من طرفين وليس من طرف واحد بخلاف الأكل والشرب، ومع ذلك قال إنه يلحق بالأكل والشرب. وش الراجح؟ والله الذي يبدو أنها أن فيه الكفارة. ما يقاس؟ أقول الذي يبدو أن فيه الكفارة، لأنها يختلف، يختلف عن ذلك. الله المستعان. رجل تزوج في أول يوم من رمضان. أيوة. وأفطر 10 أيام بالجماع. أعوذ بالله. كل يوم عليه كفارة. كل يوم يكون عليه في كفارة، لأن الإنسان في كل يوم. يعني لو كانت الجماع المتعدد في يوم واحد كفارة واحدة، لأن الإفساد ليوم واحد. الإفساد ليوم واحد، لكن إذا أفسد أيام كل يوم عليه كفارة، هي 10 كفارات. يقول كيف تصوم المرأة التي قد جمعها زوجها وهي راضية 2 شهر متتابعين مع أنها تحيض في كل شهر؟ إذا كانت أنها تستطيع، ما تستطيع العتق أنها تصوم، ولكنها الأيام التي هي معذورة فيها لا تحتسب، يعني تواصل، يعني تأتي 60 يوما يعني من غير يعني بدون الأيام التي أفطرتها، إذا انتهى حيضها تعود إلى الصيام حتى تكمل 60 يوما. يقول هل يمكن لمن عليه صوم قضاء أن يصوم النوافل؟ الإنسان يؤدي الفرض قبل النفل، الإنسان يؤدي الدين أول ثم يتصدق، يأتي بالصدقة والنافلة، فالفرض مقدم على النفل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض. ويقول بعض الأكابر كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، يقول من شغله النفل عن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالفرض عن النفل معذور. وهل يعني حديث عائشة يدل انها ما كانت تصوم حتى النوافل إلى أن يأتي شعبان فتقضي ما عليها من رمضان؟ والله هذا الذي يبدو، هذا ظاهر كلام، هذا ظاهر الحديث، لأنها كانت لمكان رسول منها كانت يعني تؤخر، ويمكن أنها كانت تصوم يعني يعني بعض الأيام، يعني إذا كان في حال كون النبي يصوم، لكن يعني معناه أنه يعني يبقى عليها شيء تقضيه في شعبان. لكن ما تقدم النفل؟ لا لا، ما يقدم النفل على الفرض أبدا، يتخلى يؤتى بالدين أولا ثم يؤتى بالنفل. في شهر شوال يكثر السؤال عن صيام الست، وكل إنسان يعني يصوم الست يعني قبل ما يصوم القضاء، وليس بصحيح أن الإنسان يصوم الست من شوال قبل أن يصوم القضاء، وإنما عليه أن يقضي ثم يصوم الست، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، والذي ما صام رمضان والذي عليه قضاء يعتبر ما صام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، يعني أدى الفرض ثم أتى بالنفل اللي هو ست. فليس للإنسان أن يتطوع صيام الست من شوال وعليه قضاء من رمضان، بل يقضي الفرض أولا ويبادر به ثم يأتي بصيام الست من شوال. هنا الأخ يقول يعني لا يعذر بأن بعض الأيام تفوت كعاشوراء وعرفة، يعني المناسبات في الصيام عاشوراء وعرفة تفوت، يمكن الإنسان يصومها بنية الفرض، يمكن الإنسان يصومها بنية الفرض، يعني لا يفوتها ولكن يصومها بنية الفرض، ما يصومها بنية النفل. هذه امرأة تقول: في رمضان الماضي كنت حاملا فنصحتني الطبيبة بأن أفطر خوف على الجنين، فأفطرت 9 أيام وحتى اليوم لم أقضي هذا الدين بعد، وأنا الآن أرضع وأخاف إذا صمت أن ينقطع الحليب عن ولدي. السؤال: هل يمكنني أن أقضي هذه الأيام متفرقة، أن أصوم يوم وأفطر يوم، أم لا بد من التتابع؟ لا يمكن، أقول يمكن التفرق، مو لازم التتابع، أقول قضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع، بل يمكن أن يصومه متفرقا، لأن قال في عدة من أيام أخرى، وهذا مطلق يعني يصلح فيه التتابع والتفريق. يقول: فإذا دخل رمضان الثاني ولم يصم رمضان الأول فماذا يفعل؟ يصوم، يصوم بعد ذلك ويطعم كل يوم مسكين. إذا جامع الرجل زوجته في صيام وكان هذا الصيام قضاء لصوم واجب، فهل تجب عليه الكفارة؟ أنا قلت لا تجب، فإنما تجب في نهار رمضان، وأما إذا صام قضاء رمضان في شوال أو في محرم أو في صفر وجامع فيه فإنه لا كفارة عليه. إذا دفع الولي مالا لأحد لكي يصوم عن موليه، والله ما يصلح يعني بذل المال من أجل الصيام، لأن هذا يصير مؤاجرة، يصير يعني العمل هذا يعني مبني على مؤاجرة، يعني مثل جنس الاستئجار على قراءة القرآن وإهداء للأموات وما إلى ذلك من الأمور العبادات، يعني أقول مثل هذا لا يصلح، ولكن كونه يدفع لمن يحج، لأن الحج يتطلب يعني نفقات ويتطلب مشقة وكذا، لا بأس بذلك. وأما الصوم يعني ما يعطيه أجر على أن يصوم عن عن عن قريبة. بالأمس عن العتيرة قال أبو داود: العتيرة منسوخة والخبر منسوخ. وذكر صاحب عون المعبود أن العتيرة من فعل الجاهلية وفعلها المسلمون في صدر الإسلام، وذكر أنها منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. يعني الذي ذكر الحديث هذا اللي منسوخ؟ لا أمس قال فيها واحد من قال فيه الحديث إيه؟ العتيرة حق إيه؟ إيه بس اللفظ يعني يصير يعني معنى هذا أنه يعني يصير مما كان سائغا في أول الإسلام ونسى. كيف يا شيخ يكون؟ يعني ما كان سائغا، يعني ما يقال أنها كانت يعني في الجاهلية وبعدين يعني فعلت في أول الإسلام ثم جاء النهي عنها نعم. يصير هذا الحديث في ذات الوقت الذي هو قبل النهي. هذا يسأل يقول إذا خرجت من باب الصديق بعد صلاة المغرب ودخلت من باب آخر لأصل إلى الدرس هل يعتبر أني خرجت من الحرم فأحتاج إلى أن أصلي ركعتين؟ لا ما خرجت لأن الساحات هي من المسجد. الساحات من المسجد بعدما وجد السور وركبت الأبواب فإن الساحات داخلة في المسجد. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ بعض أهل العلم قال بذلك والذي يظهر أن الإنسان ينبغي له أن يودع وأن يحرص على أن يودع ولكن إن خرج غير مودع ليس عليه شيء ليس كالحج. الحج لو خرج غير مودع عليه فدية وأما العمرة إن خرج غير مودع ليس عليه شيء لكن ينبغي له أن يودع وبعض أهل العلم قال بوجوبها كالحج لكن ما نعلم شيء واضح يدل على الوجوب لأن الأحاديث التي وردت إنما هي في الحج ما يتعلق طواف الوداع. والسؤال يتكرر هل من ترك أعمال الجوارح باستثناء الصلاة مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي يكفر أو لا؟ إيش السؤال؟ هل من ترك أعمال الجوارح باستثناء الصلاة مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي يعني بعض الأعمال اللي هي غير الصلاة جاء ما يدل على أن تركها تهاونا أنه لا يحصل به الكفر يعني فيما يتعلق بالزكاة جاء في الحديث الصحيح المشهور أن الرجل الذي عنده ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته أنها يعني يحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وظهره وكذا إلى آخره. وجاء أنه إذا كان صاحب إبل لا يؤدي زكاته فطح لها بقاع قرقر إذا مر عليه أولاها رد عليه إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله إما إلى الجنة وإما إلى النار قوله إما إلى الجنة يدل على أنه لا يكون كافرا بذلك ولكن أنه لا يكون كافرا بذلك. وأما بالنسبة للصلاة جاءت الأحاديث فيها والإنسان يعني لا يترك الأشياء الواجبة لأن كل إنسان يترك الواجب الأمور الواجبة عليه هذا ضعف في إيمانه وضعف في إيمانه وضعف في يقينه. تبايع اثنان خارج المسجد ولم تحصل المقابضة إلا في المسجد. المقابضة؟ إيه. يعني السلعة يعطيها هي في المسجد. لا كأنه الثمن. ها؟ كأنه الله علم الثمن أو الثمن. كأنه يوفي كونه يوفي ما في بس. كل إنسان يوفي أو عليه دين ويعطيه يعني عنده نقود يعطيها لشخص آخر يقضي دينه لا بأس بذلك. أما إذا كان بالمعنى الأول الذي. أما البيع والشراء. لا اتفقوا بس بيعطيه سلمه الكتاب وياخذ منه 5 ريال اتفقوا متى خارج المسجد وقال اجيب لك بكره الكتاب ما في بس بس لان البيع والشراء كان يعني متفقا عليه برا واما هنا ما فيه الا مناوله ما في بيع وشراء واخذ واعطاء يعني قضيه يعني بكذا وبيع بكذا قصد كذا. اما اخذ الدين أو رده كل إنسان يوفي كل إنسان يوفي في المسجد ما في بأس. أسأل عن كتاب مباحث في علوم القرآن. مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله أنا يعني ما أذكره تماما لكن يعني فيه فوائد لكن أن يكون يعني سليم وليس عليه ملاحظات ما عندي علم. يقول ما حكم شراء السيارة بالتقسيط ومن ثم بيعها للانتفاع بثمنها؟ الإنسان ما ينبغي له أن يحمل نفسه ديون من أجل أن يعني يأتي بمشروع أو يعني يأتي بتجارة أو يعمل عمل من أعمال أو يعمل مصنع أو يعمل يعني متجر أو ما إلى ذلك، الإنسان لا يحمل نفسه من الدين، لأن الدين أمره خطير. وقد جاء في الحديث أن الشهيد يغفر له كل شيء، ثم جاء استثناء الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سارني به جبريل آنفاً.